إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل أتاك حديث المكر اللئام الفجر الحمر المستنفرة الذين لا تنفع معهم موعظة ولا تجدي معهم تذكرة بال حمار منهم فبال عشر وأحمر وتعاقبت البهائم على تجهالها. الجرح غائر والدم فائر، كلماتي تئن وأحرفي تتلعثم، والجرح يفتك في الحشا ويحطم. آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتلجمني الحروف وتحطم. رعاع الأقزام يتطاولون على عرض سيدة الألم زوج نبينا الهمم من بني رفض، لذا عنونت اللقاء بعنوان نفح الطيب عن عرض أم المؤمنين. ما هي إلا كلمات قالها أولنا ويقولها آخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى الله عليها خلفنا وحسان بن ثابت إمامنا. فإن أبي ووالدي لعرض محمد منكم وقاء. كلمات تقول أمنا كالشمس ولا على الشمس لقاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس والشمس ليس عليها ملم. ومن قال أنها ليست له بأم فأمه هاوية وأنفه في روضة حامئة، وذاك كلب من كلاب عاوية ملعون في الدنيا والآخرة. كلمات محواها أم المؤمنين سماء، فهل طاولت اليوم السماء يد شلاء؟ فهل ينفع التذكير ممن ضاع عقله أن ترى النور من مقلته عمياء؟ أن تصل إلى السماء يد شلاء؟ أمنا أم المؤمنين زوج نبينا الأمين، أمنا أم المؤمنين عائشة. وكلماتي كلمات إنذار إلى كل رافضي جحش لئيم، نقول تأخر كلامي من باب توضيح واضح وتمييز الجلي، فالشمس لا تحتاج إلى دليل، انسطع النهار بأنواره. وأم المؤمنين عائشة شمس ملأت الدنيا بأشعتها وعلمها وفضلها وفقهها، فكلامي من باب توضيح واضح. همسات دافئات لا يماري فيها إلا الأجلاف أو الصرع اللئام. أمنا، ما أمنا؟ زوج نبينا في الدنيا والآخرة، هي أديبة الأدباء، شاعرة الشعراء، فقيهة الفقهاء، معلمة الأديان. زوج نبينا الهمام في الدنيا والآخرة، اختارها الله لنبيه زوجة، اختارها الله لنبيه زوجة وللمؤمنين أمة، وأزواجه أمهاتهم. أمنا، ما أمنا؟ لم تبلغ امرأة مثل مكانة أمنا عائشة، تربت على يد شيخ المسلمين أبي بكر، ثم تولى رعايتها سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. أبوها صحابي، جد صحابي، أبو صحابي، أخو صحابي، أخت صحابية، زوج صحابي، أم صحابية، فلم تبلغ أسرة مكانة أم المؤمنين عائشة. عائشة، ما عائشة؟ عائشة هي التي اختارها الله زوجا لنبيه، والله لا يختار لنبيه إلا الطيب، الله لا يختار لنبيه إلا الطيب. والحديث في الصحيحين، فعائشة على الإطلاق خير الأزواج، خير الأزواج عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أريدك في المنام ثلاث ليالي، جاء بك الملك أي جبريل عليه السلام في صرفة من حرير، فقال: يا محمد، هذه زوجك، فأكشف الغطاء فإذا هو أنت، أي أم المؤمنين عائشة، فإذا هو أنت، فأقول: إياك خيرا يمضيه الله عز وجل. وقد كان. وفي سنن الترمذي بسند صحيح: جاء الأمين جبريل إلى أمين أهل الأرض محمد صلوات ربي على نبينا محمد بحريرة خضراء رسمت عليها صورة أمنا عائشة، فقال: يا محمد، هذه زوجك في الدنيا والآخرة. فأم المؤمنين زوج نبينا في الدنيا والآخرة. يقول النبي: فرفعت النقاب، فرفعت النقاب، فإذا هي أنت، فإذا هي أنت. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مسجده كالشمس في ضحاها، بل كالقمر إذا تلاها، وأصحابه كالنجوم بين يديه، قال له عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ فبلا تردد قال عائشة، قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فخير الأزواج فقال صلى الله عليه وسلم: أي بني، تحبين أباك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إذن لا تؤذيني في هذه. وأشار إلى أم المؤمنين عائشة، فقالت فاطمة: فوالله لا أراجعك فيها بعد اليوم أبدا. فعائشة خير الأزواج، زوج نبينا في الدنيا والآخرة. أمنا كالشمس، ولا على الشمس غطاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس، والشمس ليس عليها ملام. ومن قال أنها ليست له بأم، فأمه هاوية، وأنفه في روة حامئة، وذاك كلب من كلاب عاوية، ملعون في الدنيا والآخرة. النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد كان يتلطف لعائشة، ويحب عائشة، ويتحتمل من عائشة ما لا يتحمله من غيرها من النسوة. لما؟ لأنه كان يحب عائشة، وكان يتلطف ويقدر حداثة سنها. النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بيته يسرب لعائشة صويحباتها حتى يلعبن معها، حتى يلعبن معها. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد في مسنده، كانت أم المؤمنين عائشة تحب الأرجوحة وتحب اللعب مع تقدم عمرها. ففي غزوة تبوك حين عاد النبي من الغزوة، ودخل النبي على حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن من ترضى عنها إلى قيام الساعة، فإذا بالريح قد كشفت الستر بصندوق به لعب لأم المؤمنين عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما هذا الذي في الصندوق؟ قالت: يا رسول الله، بناتي، أي لعب بناتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الحصان الذي في الصندوق؟ قالت: حصان وله جناحان من ورق. قال: سبحان الله، حصان له جناحان؟ قالت: على رسلك يا رسول الله، ألم تعلم أن لسليمان عليه السلام حصان له جناحان؟ فضحك النبي الهمام صلى الله عليه وآله ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يرى بنات الحبشة يذخر يغنين ينشدن ويرقصن جاريات صغار، فينادي النبي وهو ينصر من الشرفة: يا عائش، تعال تعال. فجاءت أم المؤمنين عائشة: وسأجعل أمنا هي التي تروي لك بيت القصير. تقول: جئت إليه فوضعت ذقني على كتفيه وخدي على خده، وأنظر يحملني على ظهره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ما شبعت؟ هل ما انتهيت؟ فأقول: مهلا يا رسول الله لا تعجل، مهلا يا رسول الله لا تعجل. تقول أمنا: ووالله ما أردت بنات الحبشة، وإنما الآن مع زوجته، ففي بيته زوج وأب ومربي، وأما خارج بيته فهو سيد ولد عدنان نبي الأمم. قال لجيشه تقدم وقال لأم المؤمنين عائشة سابقيني. قالت يا رسول الله سابقه؟ قال نعم أقسمت عليه. تقول فسبقته وأنا أضحك وهو يضحك، لأن أم المؤمنين عائشة كانت حادثة في السن والنبي رابع الخمسين من عمره أو يزيد. تقول فلما حملت اللحم أي كبرت في غزوة من الغزوات قال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش فقال سابقيني. قالت يا رسول الله أسابقه؟ قال سابقيني أقسمت عليه. قالت فسبقته فسبقني، وأخذ يضحك ويقول هذه بتلك وكنت قد نسيت الأولى. هذه بتلك، النبي كان يلاطف عائشة ويحب عائشة رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. أمنا كالشمس، ولا على الشمس لطاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس، والشمس ليس عليها ملام، ومن قال أنها ليست له بأم فأمه هاوية وأنفه في غرة حامئة، وذاك كلب من كلاب عاوية ملعون في الدنيا والآخرة. أمنا كانت شديدة الغيرة على رسول الهدى محمد، أعظم امرأة في غيرتها هي عائشة. ولم لا؟ فهي زوج سيد ولد عدنان، ولسان حالها ومقالها زوج رسول الله سيد ولد عدنان، ما فتفتحت عينان إلا على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كانت شديدة الغيرة، ومن رحمة الله بأم المؤمنين عائشة أن لم تكن خديجة رضي الله عنها موجودة في زمن عائشة. لما؟ لأن عائشة كانت شديدة الغيرة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في غزوة من غزواته وكان كعادته يقترع بين نسائه، فأي أصابها سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فأصاب السهم اثنتان من أزواج النبي الهمم، أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عن جميع أزواج النبي محمد. فقالت حفصة لأم المؤمنين هل ركبت على جنب وأنا أركب على جبلك فتنظري وأنظر، يعني نبدل الأماكن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم حين ينتهي من المعركة في آخر ضوء يذهب إلى أم المؤمنين عائشة ويخرجها من هودجها، ثم يتسامرون وينطلقون في الصحراء. وإذا بأم المؤمنين عائشة قد بدلت موقعها مع حفصة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عائشة ظنا أن الذي بالهودج عائشة، فإذا هي حفصة. قالت وعليك السلام يا رسول الله، فأخذ بيدها يسامرها يضاحكها وانطلق معها. فلما عادت أم المؤمنين عائشة لم تجد حفصة ولم تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بها تنطلق في الصحراء تبكي ودموعها قد بلت خمارها وتدخل قدمها في الأزخر نبات كثير الورق كثير الشوك، وتقول أي رب أي رب نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا، نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا. مع أم المؤمنين صفية رضي الله عن أزواج النبي محمد. فإذا بجال صفية بطيء ومتاعها ثقيل فتأخر الركب، ومتاع أم المؤمنين عائشة خفيف وجملها قوي، ولكن الركب تأخر. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه فقال: حولوا متاع عائشة على جمل صفية ومتاع صفية على جمل عائشة فيمضي الركب. فما إن سمعت أم المؤمنين عائشة ماذا القول للنبيما إلا ودبت الغيرة في قلبها وقالت: يا لعباد الله، يا لعباد الله، امرأة يهودية تظلم نبينا. فإذا بالنبي في حلم وأنا يقول: مالك يا أم عبد الله، متاعك قوي، متاعك خفيف، وجملك قوي، ومتاعها ثقيل، وجملها بطيء، فحولنا المتاع، ما في ذلك يا أم عبد الله؟ قالت: ألست تزعم أنك مهري؟ فقال النبي: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ قالت: إذن اعدل يا رسول الله. فإذا بأبي بكر رضي الله عن أبي بكر يسمع هذه الكلمة، فما كان من أبي بكر إلا قام على أم المؤمنين عائشة فصفحها، فاحتجزه النبي وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، إنها الغير، إنها الغير، لا يدرك المرء أسفل الوادي من أعلى. ثم ضحك إلى أم المؤمنين عائشة ولطف بينها. كانت أم المؤمنين عائشة شديدة الغيرة، لا يمكن أن تغار امرأة على رجل مثلما غارت أم المؤمنين عائشة على نبينا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فإذا بأم المؤمنين عائشة قد ارتفع صوتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيد ولد عدنان. وكان يمر بجوار البيت أبو بكر، وكانت أم المؤمنين عائشة تخشى من أبي بكر خشية شديدة، وكانت تقول: كان له حدة إن قامت كأنها الريح العاصف الذي يتبعه المطر. فإذا بأبي بكر يمر فدخل على بيت النبي وقال: ما لك يا أم رمية بنت أم رمان ترفعين صوتك على رسول الله؟ فجاء يلطمها فاحتجزه النبي خلف ظهره، فغضب أبو بكر وانصرف. فإذا بالنبي ينظر إلى أم المؤمنين عائشة وهو يضحك وقال: ألا ترين كيف حجزت الرجل عنك؟ فضحكت أم المؤمنين عائشة وضحك النبي محمد. فدخل أبو بكر فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فقال النبي: نفعل إن شاء الله يا أبا بكر، نفعل إن شاء الله يا أبا بكر. كانت أم المؤمنين عائشة شديدة الغيرة، ونساء النبي يعلمن ذلك، يعلمون مكانة حب عائشة للنبي وحب النبي لها. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له قلادة من المقوقس عظيم مصر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بتلك القلادة التي لم يرى مثلها إلى أزواجه، فكن جميعا رضي الله عنهن جميعا مجتمعنا في بيت واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذه القلادة؟ قالوا: والله ما رأينا أجمل منها ولا أحسن منها. فقال النبي وهو يضحك: والله لأضعن هذه القلادة في عنق أحب امرأة إلي من كل. وهنا توجهت القلوب والوجوه يبست الشفاه، احمرت الجباه، ما الذي حدث؟ قلنا جميعا بلسان واحد ذهبت بها ابنه ابن ابي قحافه، اي ذهبت بها ام المؤمنين عائشه. تقول ام المؤمنين عائشه: فاصلبت الدنيا بيني وبينها، لم ارى شيئا. لما؟ لان المكان الاولى في قلب النبي لعائشه، فان وضع القلاده في عنق امراه منهن ضاعت مكانه عائشه وحب النبي لعائشه، فاظلمت الدنيا. ولكن سيد من عدل، وما كان ليدخل البهجه على قلب امراه ويحزن الاخرين. فقام النبي الامين وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب عائشة، ولكنه كان يعدل بين نسائها. كانت عائشة شديدة الغيرة على النبي، وحق لها ذلك. نعم، حق لها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوما فرفع لحافه رويدا رويدا، ثم انتعل رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، ثم انطلق. أدركت أم المؤمنين عائشة هذا الأمر، فانطلقت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منها أن النبي ذهب لبعض أزواجه. وهنا لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى البقيع فدعا واستغفر، ثم أسرع الخطى فأسرعت أم المؤمنين عائشة، ثم أبطأ فأبطأت، ثم أسرع فأسرعت، ثم دخلت حجرتها والتحفت. فإذا بالنبي ينظر إليها ويقول: ما لك يا عائش؟ ما لك يا عائش؟ أحش رجاوية؟ يعني في شيء في صدرك؟ قالت: لا. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت أم المؤمنين عائشة: مهما يكتم الناس يظهره الله. ظننت أنك ذهبت لبعض أزواجك يا رسول الله. قال: وأنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. فذهب النبي بمجامع يده، وهذه المرة الأولى الذي يضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المحب لا ضرب المنتقم، فوغزاها بيده وقال: أتظنين أن يحيف رسول الله ورسوله عليك؟ قالت: فأين كنت؟ قال: كنت في البقيع. قال: وما أقول إن أتيت أهل البقيع؟ فعلمها ما ستقول، فغيرت دفة الحوار في لحظة واحدة. أمنا كانت شديدة الغيرة على النبي، خرج النبي لقضاء حاجته يوما فاستوحشت أم المؤمنين عائشة وظهر الغضب على وجهها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك يا عائش؟ أخرتي؟ أخرتي؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: ومالي؟ لا أغار على مثلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك: مالك؟ أحضر شيطانك؟ قالت: أو علي شيطان؟ قال: نعم. قالت: وعلى كل الناس؟ قال: نعم، وهو يضحك. وعلى كل الناس؟ قالت: وعليك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. أمنا، ما أمنا؟ أمنا مع غيرتها الشديدة، إلا أنها كانت في غاية الإنصاف من سائر أزواج نبينا الهمم. فكانت تقول في أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: والله أما إنها والله من أتقانا لله عز وجل. وكانت تقول في صفية رضي الله عن صفية: سودا. وكانت تقول في حفصة، هي وحفصة كان نموذجان رائعان لأصابة الرأي والمشروع وتدبير الأمور المنزلية. فأمنا مع غيرتها كانت في غاية الإنصار مع سائر أزواج نبينا الهمم. أمنا والجود والكرم، وما أدراك ما جود وكرم أم المؤمنين عائشة. وأرجع الحديث عن ذلك إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. أمنا والجود والكرم، ما أمنا؟ تربت على يد الصديق الذي أنفق ماله كله لله غير مرة، ثم تربت على يد النبي محمد من اليم يمينه والقمر جبينه والحنيفية دينه، فكيف يكون جودها وكرمها؟ حدث ولا حرج، مسك وكافور، بل أطير من شذ العولة. يقول والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أمنا تنفق في سمعة واحدة 700,000 درهم وما أبقت منها شيئا، ثم جلست ترقع درعها. الله أكبر، تنفق 700,000 درهم في ساعة وترقع درعها، جيب درعها. ولم لا؟ وقد رأت النبي الهمم. جاءت إلى عروة يوما تزوره، فإذا به يكرمها غاية الإكرام، يضع صحفة ويرفع أخرى وتأتي أخرى، فما إن رأت هذه الأصناف إلا استدارت وجهها إلى الحائط وأخذت تبكي. قالت فتصدقت به كله لله ولم تبقي لنفسها شيئا، وحبست في يمين فأعتقد 40 رقبة في يمين واحد حنست فيه. الله أكبر، مبالغة منها في الحمس في يمينها. الله أكبر. كانت صائمة يوما، فجاء سائل يسألها الطعام يا عباد الله، فقالت لجاريتها بريرة: يا بريرة، ما عندنا من طعام؟ قالت: ليس عندنا شيء إلا رغيف من الشعير، قرص من شعير تفطرين عليه. قالت: أعطي السائل والله يرزق. فقال البريرة ثقيلة النفس، قالت أمها، قالت: أعطي السائل والله يرزق. فصامت يومها ولم تجد ما تفطر به إلا شربة ماء، ثم قامت تصلي المغرب، فإذا بطارق يطرق الباب معه صحفة فيها شاب وفيها طعام وفيها من الخيرات، فوضعتها. فلما انتهت أمنا منه من الصلاة قالت: يا بريرة، من أين هذا؟ قالت: رجل لم أراه من قبل أهدانا هذا يا أمه. فضحكت أم المؤمنين عائشة وقالت: هذا خير من قرصك يا بريرة، الله يرزق، الله يرزق. أمنا أم المؤمنين كانت تعطي، وبيتها كما هو، كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنفق في اليوم الواحد 100,000 صدقة على الفقراء والمساكين، تصوم اليوم وتشرب الماء وتحمد الله على ذلك. عاشت طويلا رضي الله عنها وأرضاها لتستفيد الأمة من علمها ووعيها وزهدها وإنفاقها. أمنا كالشم، ولا على الشمس غطاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس، والشمس ليس عليها ملام. أمنا والعلم والفقه، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. مسندها 2,210 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. ولو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عرف، وما التسبيح فخر للبلاد. يقول أبو موسى الأشعري، وما أدراك ما أبو موسى؟ يقول: كنا أصحاب رسول الله الأكابر، إن خفي علينا حديث ذهبنا إلى أم المؤمنين فوجدنا عندها منه علم، فوجدنا عندها منه علم. يقول مسروق، وهو من سادات التابعين وتعلم العلم على يد أم المؤمنين، يقول: ووالله لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يأتون إليها ويستفتونها، فتأتي واضعة النقاب على وجهها وتفتيهم واستقلت بالفتية في عهد التابعين، استقلت بالفتية في عهد التابعين. يقول معاوية، وما أدراك ما معاوية في فصاحته وبلاغته، يقول: والله ما وجدت فصيحا، ما وجدت فصيحا أفطن ولا ألقنا من أم المؤمنين عائشة إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الأحنف: والله لقد سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فلم أجد أفصح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عن أمنا عائشة. حتى إن الإمام الذهبي أعجب بفقه عائشة وعلم عائشة، حتى قال: ولا وجدت امرأة ولا رجل عنده علم مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عن أمنا عائشة. ومع هذه المكانة السامية في العلم، إلا أنها لم يأخذها كبر، فكانت تسأل في بعض المسائل فتحيل إلى من سُئلت يوما عن المسح على الخفين فقالت اذهب الى علي فانه كان كثير السفر مع رسول الله. وسُئلت يوم عن صلاه بعد العصر فقالت اذهب واسال ام سلمة فان النبي كان ياتيها بعد العصر. فالعلم لا يورثك الكبر، العلم يورثك التواضع، وعلى قدر علمك يكون تواضعك، على قدر علمك يكون ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس والشمس ليس عليها ملام. أمنا والتواضع، ما أمنا؟ قال لها عروة أمة ندفنك بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت وقالت ومن أنا ومن أنا حتى أساوى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفنوني مع صحباتي في البقيع حتى لا أذكر مع، فمن أنا حتى أذكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ أي تواضع! أم المؤمنين عائشة لما خير في عرضها، تقول والله لشأني في نفسي أقل من ذلك، وغاية ما هناك أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني بها، لا أن ينزل في القرآن يقرأ إلى قيام الساعة. هذه هي أمنا، أم المؤمنين عائشة. في السابع عشر من رمضان عام 57 من الهجرة، وكانت قد أتمت صوم يومها، ثم صلت العشاء، ثم أسلمت الروح إلى ناريها لتلقى سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أمنا رأت رؤيا فقصت فسيدفن في حجرتك ثلاثة هم خير أهل الأرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقها وريقه قبل موته، ودفن النبي في حجرة أم المؤمنين عائشة، نظر أبو بكر إليها وقال: إنك طيبة مباركة، وهذا أفضل أقمارك التي رأيتي. فلما مات أبو بكر دفن بجواره